وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، نواصل الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، وأن يرشدنا وإياكم إلى الطريق المستقيم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله سبحانه وتعالى لقائنا في هذه الليلة برقم 113. وطبعا آخر مسألة تكلمنا عنها في اللقاء الماضي اللي هي زكاة الدور المؤجرة. قلنا الإنسان اللي عنده عماير وبيوت وبيأجرها، إذا يعني أجرت، إذا وصلت أجرة العماير ديت أو البيوت دي إلى النصاب اللي هو مقدار 85 جرام الخالص عيار 24 من الذهب، وحال عليها الحول، بتجب فيها إيه؟ الزكاة. ولكن قلنا أن العلماء اختلفوا، هل الخلاف حصل ما بين العلماء في هل الحول بيبدأ من عند العقد مباشرة، ولا بيبدأ لما الإنسان اللي هو صاحب العماير ديت يمتلك الفلوس والفلوس تجيله؟ قلنا ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد، وإنما يستحقها بانقضاء مدة الإجارة. وبناء على هذا، فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها. يبقى الأحناف والمالكية قالوا لا، ما تجبش الزكاة، أو الحول بيبدأ من وقت ما يملك الأجرة. لكن الحنابلة كان لهم رأي آخر، وقالوا إن المؤجر بيمتلك الأجرة من حين العقد. وأنا شايف والله أعلى وأعلم أن هذا الرأي هو الصواب، لأن معروف إن واحد، أي واحد لما بيروح يأجر وبيبدأ مثلا في واحد واحد مثلا 2000 مثلا وعشرين أو 21 أو غيره، بمجرد ما بيكتب العقد ويسكن بيبدأ الوقت ده، هو بيبقى بيتعدى على المستأجر المال اللي يجب عليه. وطبعا صاحب العمارة أو صاحب البيت وصاحب السكن بيستحق الأجرة بمجرد ما يكتب العقد. فرأي الحنابلة هو الصواب وهو الراجح، ولكن نقول ما يجبش عليه أنه يخرج إلا لما الفلوس تجيله. لكن الحول بيبدأ من إمتى؟ يبدأ من كتابة العقد، وهذا مذهب الحنابلة والله أعلى وأعلم. هنبدأ بقى إن شاء الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم في مسألة مهمة جدا، ألا وهي زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة، وعروض التجارة يا حضرات هي البضائع المعدة للتجارة. عروض التجارة هي البضائع المعدة للتجارة. البضائع دي كلمة عامة ومطلقة بقى. اللي بيتاجر في سيارات هي دي البضائع بتاعته، اللي بيتاجر في حديد هي دي البضاعة بتاعته، اللي بيتاجر في ملابس هي دي البضاعة بتاعته، اللي بيتاجر في بقالة هي دي البضاعة بتاعته. فعروض التجارة هي البضائع المعدة للتجارة. طب ليه سميت بعروض؟ جمع عرض. سميت عروض لأنها تعرض، كما قال العلماء، لأنها تعرض وتزول وترتفع وتنزل وتتغير. يعني هي ما هي ثابتة، يعني أسعارها الحديد بيطلع وينزل، الملابس بتطلع وتنزل، السيارات تطلع وتنزل، وبتيجي وتروح وتتغير. فهي من العروض لأنها إيه؟ تعرض وتأتي وتذهب وتزول وترتفع وتنخفض وهكذا، والله أعلى وأعلم. طيب، ذكرت عروض التجارة حضرات، أي تجارة في الدنيا، أي تجارة بقى، أي شيء التاجر بيتاجر فيه، إحنا ما بنحددش، إحنا بنضرب أمثلة فقط. أي شيء، وكلمة شيء ديت بتعني العموم، فإذا بلغت هذه التجارة أو أثمان البضائع، إذا بلغت أثمان البضائع للنصاب، لأن هي ماشية، إحنا قلنا لحضراتكم إن هي عروض التجارة والمال النقدي اللي معانه ماشي مع الذهب والفضة، هل هو نصاب ونصاب الذهب ولا نصاب الفضة؟ بعض العلماء اختار اللي هو نصاب ونصاب الذهب لأنه هو ده الأصل والثابت، وبعضهم قال الأولى الأحسن للفقراء يعني نصاب الفضة، إن كان نصاب الفضة أقل يبقى بنعتبره هو النصاب، إن كان نصاب الذهب هو الأولى للفقراء بنعتبره النصاب، وبعضهم قال لا الذهب، لكن القدر الواجب إخراجه في الذهب والفضة والمال وعروض التجارة ربع العشر، ربع العشر فقط، لأن إحنا لما نروح للزروع والثمار هيبقى العشر أو نصف العشر، فلابد نخلي بالنا من النقطة دي. فالإنسان لما يمتلك بضاعة والبضاعة دي تمنها يوصل لتمن لمقدار 85 جرام من الذهب، لو احنا رجحنا هذا الرأي من الذهب الخالص ل 24 يبقى كده وصل للنصاب. بعد ما بيوصل للنصاب زي ما قلنا الكلام ده في الذهب والفضة، بيبدأ يعد الحول لأنه لا تجب فيه الزكاة إلا بعد بلوغ النصاب، والشرط الثاني أن يحول عليه الحول يعني سنة كاملة من ملك النصاب. ملك النصاب 1/1/2020 يبقى 1/1/2021 يبدأ سنة كاملة يبدأ يطلع الزكاة، يبقى لابد أن يمتلك النصاب وأن يحول عليه الحول الكامل بعد بلوغ النصاب. بيعمل إيه بقى حضرات بعد السنة الكاملة دي وبعد بلوغ النصاب؟ بيبدأ يجيب التجارة بتاعته والبضائع اللي عنده كلها ويتمنها على الوقت الحالي اللي هو يخرج فيه، ويبدأ يتمنها ويبدأ يطلع منها ربع العشر، ويضيف كمان الفلوس اللي بره اللي هي الديون اللي له عند الناس، احنا اتكلمنا عن زكاة الدين برضك اللي المضمون بيجب عليه الزكاة، لكن احنا رجحنا لحضراتكم والله اعلى واعلم بالصواب، وده رأي كثير من اهل العلم يعني ان هو ما بتجيبش عليه زكاة في الديون ديت الا بعد ما الاموال بتيجي، لكن بتجب عليه في كل سنة الديون ديت موجودة بره عند الناس. لكن خلي بالكم فينا بقى ده دي الخلاصة، لكن في تفصيل لابد ان احنا نعرفه لانها مسألة خطيرة ومهمة وفيه ناس تسهلوا فيها وبياخدوا فيها بالآراء الشاذة والضعيفة والمرجوحة والمردودة إما لأهواء وإما لغير ذلك، والله أعلى وأعلم. وبيقولوا إن ما فيش زكاة في عروض التجارة لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرهاش وما فيش أدلة، الكلام ده كله ده مذهب ابن حزم، وللأسف الشديد مال إليه الشيخ الألباني في تمام منه وبعض أهل العلم، لكن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا إلى يومنا هذا، جماهير علماء الملة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لأن عروض التجارة ده هي دي المال. 90% من أموال المسلمين موجودة في التجارة، ولو كانت الزكاة مش هتجب في عروض التجارة وإنما تجب في المال فقط وفي الذهب والفضة، وما اعتبرناش إن التجارة أو عروض التجارة أو البضائع مال هي أخرى، فزي ما قال بعض أهل العلم ممكن أي إنسان أصحاب الأموال ورجال الأعمال يحطوا أموالهم دايما في التجارة، كل ما يجي تجب عليهم الزكاة ويحول الحول، قبل ما ينتهي الحول يقوم حاطط بشهر أو شهرين، يقوم حاطط أمواله كلها في التجارة عشان يهرب من الزكاة ويضيع الزكاة ويضيع حقوق الفقراء، لأن زي ما قلت لحضراتكم 90% من أموال المسلمين في التجارة. فاللي قال إن هي ما تجبش فيها الزكاة رأي ضعيف ورأي شاذ، وهو رأي طبعا الإمام ابن حزم اللي قالوا ما فيش زكاة في عروض التجارة، الإمام ابن حزم، ووافقه الإمام الشوكاني وصديق حسن خان ومال إليه الشيخ الألباني، لكن أنا بقول لحضراتكم هذا رأي شاذ مخالف للأدلة، وفيه أدلة خاصة طبعا الشيخ الألباني ومن وافقه أو ابن حزم ومن وافقه ضعفوه وسكتوا على كده، لكن في أدلة صحيحة مطلقات هنجبها. ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة. يبقى زي ما أنتم شايفين جماهير العلماء من الصحابة والتابعين إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة، وده كان يكفي لما رواه أبو داود. أدلة الجمهور إيه؟ يعني الجمهور لهم أدلة، بس ابن حزم إيه؟ لما رديه هو ومن وافقه زي الشوكاني وصدق حسن خان والشيخ الألباني وغيره ضعفوه، لكن الأدلة وإن كانت ضعيفة يقوي بعضها بعضا، دي نقطة، الأدلة الخاصة يقوي بعضها بعضا. تاني حاجة إن في أدلة عامة من عموم تؤخذ من عموم النصوص ثابتة وصحيحة. طيب لما رواه أبو داود والبيهقي عن سمرة بن جندب دي أدلة الجمهور. قال أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة أي الزكاة من الذي نعده للبيع، يعني من البضائع المعدة للتجارة. طبعا الحديث ضعيف. وروى الدارقطني والبيهقي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البز صدقته. البز اللي هو متاع البيت، ودي من إيه؟ من عروض التجارة. وللأمانة فيه رواية له في مستدرك الحاكم وغيره وفي البر صدقته، ولكن الحديث ضعيف. الدليل الثالث للجمهور، وروى الشافعي وأحمد وأبو عبيد والدارقطني والبيهقي وعبد الرزاق عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال كنت أبيع الأدم، الأدم اللي هي الجلود، والجعاب اللي هي الأواني، فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أدي صدقة مالك، فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو الأدم، قال قومه ثم أخرج صدقته. يعني بقول له ده ما عنديش إلا الجلود والجعاب، قال له أقدر ثمنه وأخرج زكاته اللي هو تقويم البضائع وإخراج الزكاة على القيمة بتاعته. دول حديثين وأثر. طيب برضك الإسناد ضعفه الشيخ الألباني وغيره، لكن فيه أثر صحيح عن ابن عمر روى الشافعي في الأم بسند صحيح عن ابن عمر مرفوعا موقوفا على ابن عمر، يعني روى الشافعي في الأم بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا عليه، قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، يعني ما فيش في البضائع زكاة إلا إذا كانت معدل التجارة. وده أثر صحيح صريح عن ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أن في العروض زكاة. طب الأثر اللي هو موجود في مسند الشافعي وأحمد وغيرهما، قال ابن قدامة في المغني: وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا. وقالت الظاهرية: لا زكاة في مال التجارة. قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس، واختلافهم في تصحيح حديث سمرة وحديث أبي ذر. أما القياس الذي اعتمده الجمهور فهو أن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق، أعني الحرث والماشية والذهب والفضة. يعني ابن رشد قال إن دي أموال الذهب والفضة والماشية فهي أموال مقصود بها التنمية. طب والتجارة مقصود به تم هي التجارة، يعني داخل في قلب التنمية بالفعل، مال داخل في النماء ينمو بالتجارة ويزيد ويربح بفضل الله سبحانه وتعالى وبلغ النصاب وحال عليه الحول، فما الذي يمنع من إخراج الزكاة؟ يبقى احنا عندنا حديث سمرة وحديث أبي ذر وأثر سيدنا عمر وأثر دول أسانيدهم ضعيفة، وأثر ابن عمر أثر صحيح. هذه الأحاديث ألا يقوي بعضها بعضا؟ طيب، وفي المنار للشيخ محمد رشيد رضا قال كلام جميل جدا جدا، لابد نقرأه، مهم قوي. قال: جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة، وليس فيها نص قطعي من الكتاب أو السنة، وإنما ورد فيها روايات يقوي بعضها بعضا مع الاعتبار المستند إلى النصوص، وهو أن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود. يعني هو بيقول لك الشيخ محمد رشيد رضا بيقول لك دلوقتي البضائع المعدة للتجارة دي هي نقود ولا مش نقود؟ يعني اللي هم معترضين بيقول، وهم قلة قليلة، فهو من وجهة نظر رأي شاذ لم يقل به إلا ابن حزم ومن وافقه من أهل الظاهر، فيعتبر رأي شاذ معارض للأدلة، لأن هم دليلهم عدم الدليل، ده هم ما معهمش أدلة. يعني اللي بيقولوا ما فيش زكاة في عروض التجارة ما معهمش أدلة، إنما دليلهم عدم الدليل. الشيخ الألباني استدل بالبراءة الأصلية، إن الأصل البراءة، الأصل براءة الذمة، حتى يأتي دليل يثبت الشيء. نقول فعلا فيه أدلة، هنجيب أدلة دلوقتي عامة، وفيه أدلة ذكرناها خاصة وإن كان في سند أغلبها بعض الضعف، لكن يقوي بعضها بعضا. فهو المال هو مال، ما هي نقود هي الأخرى، البضائع ديت ما هي إيه؟ ما هي نقود، لأنها متخذة للاستغلال وللنماء، لا فرق بينها. قال: لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير. ايه الفرق ما بين البضائع والدراهم والدنانير؟ ما هي البضائع؟ الدراهم والدنانير هي ثمن البضائع، فده مال وده مال، إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن وهو النقد والمثمن وهو العروض. قال لك المشكلة بس الفرق إن هو في البضائع النصاب بيطلع وينزل. ليه؟ لأن العرض أو البضاعة أسعارها ممكن تنزل وممكن تطلع، ودي برضك ما بتعملش معانا أي مشكلة. لا احنا، لان احنا اهم حاجة عندنا ايه؟ النصاب المكتمل. فلو لم تجب الزكاة، شوف صاحب المنار بيقول ايه، فلو لم تجب الزكاة في التجارة لامكن لجميع الاغنياء او اكثرهم ان يتجروا بنقودهم ويتحروا الا يحول الحول على نصاب من النقدين ابدا، وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم. دي نقطة حقيقية، يعني رجال الأعمال وأصحاب الأموال لما ياخدوا بالرأي ده ولما نفتهم به، وأنا بقول هو رأي شاذ ومردود لا يعمل به، لأنه هيضيع الزكاة وهيضيع 90% من الزكاة، لأن أغلب الأموال منحصرة في التجارة. هم ييجوا قبل الحول ما ينتهي ويقوم محول أمواله لبضائع وإيه ويتاجر فيه ويهرب من الزكاة. طبعا احنا قلنا ابن حزم ومن وافقه استدلوا بالبراءة الأصلية، نرد عليهم وأن الدليل هو عدم الدليل، نرد عليهم بقول الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول وفي أموالهم حق معلوم، ده نص، هو نص عام وفي أموالهم. نسأل سؤال، عروض التجارة دي أموال ولا مش أموال؟ أموال طبعا، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فعروض التجارة العروض اللي هي البضائع، وإن ما كانت لم تكن دراهم ودنانير أو جنيهات أو نقود فهي مال، وتدخل في مطلق لفظ المال وفي عموم المال، يبقى دخل في عموم هذا النص. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من حديث معاذ، لما النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وقال له أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. افترض عليهم في إيه؟ في أموالهم. يبقى البضائع دي اللي هي عروض التجارة إن لم تكن نقودا فهي إيه؟ فهي مال. وهو ده نفس الدليل اللي استدل به الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهو العموم في زكاة الحلي. في زكاة الحلي استدل بعمومات النصوص، إن زكاة الحلي داخلة في النصوص العامة والمطلقة في وجوب إخراج الزكاة من الذهب، فقال إن الحلي ذهب وتجب فيه الزكاة، ورد النصوص إيه أو الآثار الخاصة اللي ثبتت عن بعض الصحابة أنهم ما خرجوش الزكاة في الحلي، وخالف الجمهور في هذه المسألة. فبرضك إحنا بنستدل للجمهور بعموم النصوص، وإن زكاة عروض التجارة ما وردش فيها نصوص خاصة إلا أحاديث ضعيفة، مع أنه يقوي بعضها بعضا، إلا أنها تدخل في عموم قول الله وفي أموالهم، والبضائع أموال، فهي دخل في قول الله وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فيعني بنفس الاستدلال نستدل، وقول النبي أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم. حتى إن كمان الإمام البغوي نقل الإجماع في كتابه الجليل شرح السنة، نقل الإجماع على وجوب الزكاة، وإن كان هذا الإجماع يعني متكلم فيه، لأن إحنا شايفين إن فيه شيء من الخلاف، لكنه خلاف بسيط جدا جدا، فهو إن لم يكن إجماعا فهو شبه إجماع في المسألة. والبراءة لا يستدل بها هنا، لأن هذه أموال وهي أثمان النقود وتجب فيها الزكاة، وإلا الزكاة هتضيع. فبنقول للي بيفتوا بهذا الرأي أو بيتكلموا في هذه المسألة، يعني أقول لهم يعني راجعوا أنفسكم وانظروا إلى مخاطر هذا القول. طيب، مسألة تانية في عروض التجارة برضك، متى تصير العروض للتجارة؟ متى تصير العروض للتجارة؟ يعني العروض اللي البضائع دي امتى تبقى للتجارة؟ قال صاحب المغني: ولا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين. الأول أن يملكه بفعله، يعني لابد يمتلك البضائع كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة واكتساب المباحات، لأن ما لا يثبت له حكم الزكاة بدخوله في ملكه لا يثبت بمجرد النية. يبقى لابد يدخل في الملكية بتاعته بالفعل، أن يملكه بفعله، يعني يمتلك البضائع بالفعل تكون دخل في حوزته وفي ملكه، دي أول شرط، ويمتلك هذه البضائع. الشرط الثاني أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم ينوي عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك. يعني هو دلوقتي اشترى أوضة نوم مثلا تمنها يبلغ النصاب، أو سيارة تمنها يعدي النصاب، ولكن هو نوى فيها التملك لنفسه وللانتفاع بها وليس للتجارة، فتبقى هي ديت للتملك تصير للانتفاع فقط وللقنية وليست للتجارة، فلا بد أن ينوي عند التملك أنها للتجارة كما قال العلماء. حتى وإن تغيرت النية بعد ذلك فإن النية لا تغير الأصل إلا إذا بعد ذلك أدخلها بالفعل في أمور التجارة وتاجر بها، ففي هذه الحالة يتحول الأمر من القنية اللي هو الاقتناء إلى التجارة. طب كيفية تزكية مال التجارة؟ من ملك من عروض التجارة قدر نصاب، يعني البضائع تصل للنصاب وحال عليه الحول، قومه آخر الحول، آخر السنة بعد ما تعدي سنة تكتمل، يجي بقى في اليوم اللي هيطلع فيه الزكاة يبدأ يتمن البضائع اللي موجودة عنده كلها ويشوف تمنها كام. بعض الناس يقول إيه؟ يقول طيب يعني أحيانا ممكن دي تتباع بعشرة وممكن نبيعها بسبعة، طب نحسبها ازاي؟ يعني ممكن لو الامر مضطرب نختار الوسط، لكن هو الاصل انها بتتمن بايه؟ بالسعر، بسعر اليوم. واخرج زكاته وهو ربع عشره، طبعا بيطلع ربع العشر، لو بالفلوس زي ما قلنا لحضراتكم بنقول على الالف جنيه 25 جنيه، 2.5%، وهو ربع عشر قيمته. وهكذا يفعل التاجر في تجارته كل حول، كل سنة تعدي مدام المال مكتمل للنصاب ويعد السنة كاملة يبدأ يقوم تاني، كل سنة يتمن البضائع اللي عنده ويطلع ربع العشر، كل سنة تعدي يتمن البضائع اللي عنده ويطلع ربع العشر. ولا ينعقد الحول حتى يكون القدر الذي يملكه نصابا، فلو ملك عرضا قيمته دون النصاب فمضى جزء من الحول وهو كذلك، ثم زادت قيمة النماء به أو تغيرت الأسعار فبلغ نصابا أو باعه بنصاب أو ملك في أثناء الحول عرضا آخر أو أثمانا تم بها النصاب، ابتدأ الحول من حينئذ ولا يحتسب بما مضى، وهو قول الثوري والأحناف والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر. خلاصة الكلام كله في دقيقتين، إن الجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا قالوا بفرضية الزكاة في عروض التجارة، لأن أغلب أموال المسلمين في عروض التجارة لم يخالف إلا ابن حزم ومن سار على طريقه وهم قلة، واستدلوا بالبراءة الأصلية. لكن نقول لهم كلامهم مردود، لأن احنا عندنا أدلة خاصة فيها شيء من الضعف، الجمهور استدلوا بأدلة خاصة لكن فيها شيء من الضعف، ولكن يقوي بعضها بعضا، وأيضا عندنا أدلة عامة صحيحة اللي هي الآية وفي أموالهم حق معلوم ولا أحد يستطيع أن يخرج عروض التجارة من مطلق لفظ المال أو من عموم لفظ المال. وحديث سيدنا معاذ الصحيح اللي هو في الصحيحين، وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، والعروض مال أيضا كما قلت لحضراتكم. فيعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثبتت هذه الزكاة بالأدلة، فعلينا ألا ننجر خلف الآراء الشاذة التي، وخاصة في مثل هذا الأمر العظيم وهي فريضة الزكاة، حتى لا نضيع فريضة الله في أغلب أموال المسلمين، وحتى لا نضيع الفقراء والمساكين. هدانا الله وإياكم إلى الصواب وأرشدنا إلى الطريق المستقيم، وصلي اللهم على نبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.